أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، صحيح؟ طيب هذه نسخ أخرى؟ أحسن. طيب ماشي كويس. أين وجدتم هذه الطبعة؟ أين وجدتم هذه الطبعة؟ وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وطبعا كان يتكلم عن الحسن، كان يتكلم عن الحسن وذكر إشكالا أنه ليس له حد معروف، وذكر كلام الترمذي وكلام الخطابي، ثم بعد الكلام على الحسن والتعريفات الواردة فيه من قبل الخطابي والترمذي، قال: وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه تنقح له ونقح الشيء، يعني خلص جيده من رديء. نقح الشيء، قال في المصباح: خلص جيده من رديء، يعني يعلق به شيء رديء وشيء جيد. فلما تخلص أنت، تخلص الجيد من الرديء، فهذا هو التنقيح، كانت مثل التحرير يعني. تنقح له واتضح أن الحديث في الحسن قسمان كما هو طبعا معروف في المقدمة وما يؤخذ منه. قال ابن الصلاح: يعني أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لم تتحقق أهليته، مستور يعني مجهول، مجهول الحال، لم تتحقق أهليته، مقصود لم تتحقق العدالة، لم تتحقق عدالته. غير أنه ليس المحقق ضبطها موفرا، لكن لا أدري لماذا ضبطها هكذا، يعني المشهور في هذا الضبط أنه ليس مغفلا. المغفل هو ضعيف العقل، ضعيف العقل يعني عقله ضعيف. لكن هنا يعني ينفي هذه الغفلة عنه، فهي صفة سلبية. تمام. غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يروي، يعني إذا روى لا يخطئ الخطأ الكثير، يعني هذا من حيث الضبط. إذن حيث العدالة لم تتحقق لأنه مجهول. من حيث الحفظ ليس مغفلا كثير الخطأ، إذن هو يخطئ، هو يخطئ، لكن خطأه لم يصل إلى حد الكثرة، لم يصل إلى حد الكثرة. يعني احنا طبعا الخطأ يعني الثقة قد يخطئ الخطأ النادر القليل ويظل على ثقتي، ثم بعد ذلك إذا كثر الخطأ أكثر ينزل من الثقة إلى الصدوق، تمام، فيحسن الحديث. ثم بعد ذلك إن نزل عن هذا أيضا في الحفظ يصير من الضعفاء. فإذا نزل أكثر فهو من الضعفاء، لكن تنزل إلى مرتبة الضعيف جدا، لأن الضعيف درجات أو دركات، صحيح؟ ولذلك هنا لم يقل لا يخطئ، لكن قال ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، هو يخطئ لكن لم يصل إلى الكثرة الكثير. ولا هو ولا هو متهم بالكذب في الحديث، للمتهم هذا سيكون وهي، إذن يقبل حديثه ولو كان يخطئ، لكن ليس بالخطأ الكثير، لكن لا يتهم بالكذب في الحديث. ولا سبب آخر مفسق يجعلنا نحكم عليه بالفسق. الفسق يقدح في العدالة، الفسق سيقدح في عدالته، لكن لو كان مستورا نحن لا نعرف هل هو عدل أو لا، عدالته مستور، لكن لو أتى مفسق لا يكون مستورا، لا يكون مستورا، سيفسق، إذن سيجرح حينئذ. واضح؟ أنا عندي راوي مجهول الحال، لا أدري ما عدالته، راوي آخر لم أكن أعرف عدالته، لكن بعض المجرحين ذكر أنه مثلا يشرب الخمر أو يفعل شيئا يحكم عليه الفقيه بأنه فاسق، فإذا حكم عليه بأنه فاسق فليس هو مستور، ليس هو مستورا حينئذ، يتحول من المستور إلى المجروح. صح؟ واضح ولا غير واضح؟ ويكون هذا بالنسبة للراوي، ويكون متن الحديث إذا يتعرض الآن للمروي، متن الحديث يتعرض للمروي لما رواه هذا المستور الذي لا يخطئ كثيرا، وإن كان يخطئ لكن ليس متهما بالكذب ولم يأتي سبب آخر يفسقه. بالنسبة لما يرويه من المتون يكون متن الحديث مع ذلك، فهذا الحديث بعين الذي نريد أن نحكم عليه قد عرف، هو معروف. كيف يكون معروفا؟ بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، إذا ننظر إلى متن الحديث، إذا عرفناه ومعرفتنا له تكون بأن يروى مثله نفس الألفاظ أو نحو، لا يشترط نفس الألفاظ لكن المعنى متقارب. من وجه آخر يعني على الأقل أو أكثر، لا يشترط أن يكون وجه آخر واحد، لا قد يكون من وجه أو وجهين أو أكثر، من وجه آخر أو أكثر حتى يعني تضد بمتابعة من تابع راويه. اعتضد يعني ايه؟ تقوى، يعني تقوى من العضد. العضد اين العضد؟ ايوه هذا هو العضد. فالعضد يعني يطلق ليه؟ لانه مصدر القوة. سنشد عضدك باخيك. فالاعتضاد للتقوية تكون بماذا؟ تكون بمتابعة من تابع راويه. على مثله هناك طرق أخرى أتت بنفس ألفاظ الحديث أو قريبا منه أو بما له من شاهد. إذن قد يتابع الراوي وقد لا يتابع لكن له شاهد وليس متابع. ما هو الشاهد؟ هو وضحه، لم يحوجنا إلى البحث. قال أو بما له من شاهد وهو، هو هذا يعني سيعرف الشاهد، وهو سيعرف الشاهد من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه. إذن المتابعة ستكون على نفس الحديث لكن متابعة هذا الضعيف يتابعه غيره ولو من الضعفاء. لكن أحيانا لا نجد متابعا لهذا الراوي الضعيف لكن ورد من حديث آخر، مثلا هذا حديث أنس، هذا حديث أنس، وهذا مثلا حديث عائشة. حديث أنس ورد من رواية ضعيف تفرد به ضعيف لا يوجد له متابع، ولكن ورد من حديث آخر مثلا من رواية عائشة، عمر، أبي هريرة، وهكذا. فهذا يسمى شاهد، يعني من صحابي آخر، من صحابي آخر. فهذا أيضا يقوي الحديث إذا ورد من طريق فيه ضعيف، لكن بشرط أن يكون موصوفا بهذه الأوصاف التي ذكرها، فيكون فاسقا ولا يتعمد الكذب في الحديث ولم يفسق بمفسق آخر. إذن هذا الضعيف قد يكون له متابع في نفس السند أو ينفرد بهذا السند، لكن يوجد للحديث الضعيف مثلا من مسند أنس يوجد له شاهد من مسند عائشة أو عمر أو ابن عباس وهكذا، وهو ورود حديث آخر بنحوه. فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا لأنه له إما في المسند الواحد يكون له متابع أو أكثر، أو على الأقل أن يكون له شاهد من حديث صحابي آخر. إذن فهذا المتن الذي يروى الآن من طريق هذا الضعيف لا يكون شاذا ولا منكرا لأنه إما توبع في نفس الطريق أو له شاهد من صحابي آخر. أظن هذا معروف يعني سمعناه كثيرا. هو في الهامش المحقق جزاه الله خيرا قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتناسب. ابن الصلاح بعد ما ذكر ذلك قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتناسب. القسم الأول يحمل كلام الترمذي في تعريف الحسن عليه، يعني يكون كلام الترمذي هذا هو المقصود منه، كلام الترمذي هذا هو المقصود منه، هذا التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح ونقله عنه المصنف هنا، واضح؟ القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. لماذا؟ قال لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. الحفظ والإتقان لم يصل إلى الدرجة العليا فيه، مثل من نصحح حديثا، وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بالرجوع إلى تراجم الرواة، نعرف ذلك بالرجوع إلى ترجمة الراوي، هل هو بلغ في الحفظ والإتقان مع العدالة بحيث يحكم عليه بأنه ثقة، أو هو عدل لكن إذا نظرنا إلى حفظه وإتقانه هو يحفظ لكن لم يصل حفظه إلى الدرجة العليا، يعني لم يحصل على امتياز مثلا، نحصل على جيد جدا في الحفظ، امتياز هذا الذي نعطيه ثقة، أما جيد جدا فهو يعني ناجح ومتفوق لكن نحسن حديثه. قال وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. التفرد قد ينفرد بالحديث حافظ كبير مثل الزهري، مثل شعبة، مثل سفيان الثوري وهكذا، قد ينفرد من هو أقل من ذلك، قد ينفرد من هو أقل من ذلك حفظا، ونحن نجد في كلام المحدثين وأهل الحديث يقولون مثلا وفي هذا الإسناد فلان قد تفرد به وهو لا يتحمل التفرد، يقولون فلان في فلان في السند فلان لا يتحمل التفرد، وأحيانا يقيدون يقولون لا يتحمل أن ينفرد بمثل هذا المتن، لأن هناك متون مثلا في فضائل الأعمال فلو انفرد بها راوي يغتفر هذا التفرد منه، يغتفر هذا التفرد، مثلا هو يروي حديثا في فضل السواك وتفرد به، السواك هو معلوم، السواك له فضل في الأحاديث الصحيحة، فإذا تفرد بحديث في فضل السواك لم يأتي بجديد، لكن أحيانا يكون هناك من ستنبني عليه مسألة أو يخالف المشهور أو يخالف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فهل يؤخذ بتفرد هذا ونحاول أن نجمع بين الأحاديث الصحيحة في الباب وبين ما أتى به مخالفا لها أو نخصص به العام مثلا، يعني هذه أحاديث عامة ونجعل هذا مخصصا لها، أو هذا الراوي لا يتحمل أن ينفرد بمثل هذا المتن، عرفنا؟ فالمتون أحيانا تؤثر في مسألة التفرد، والتفرد يعني بعض العلماء يعني قال إذا تفرد شخص بحديث يعني لا نقبله أصلا، حتى لو كان ثقة قال وله كان ثقة. وبعضهم لا يقول ما ينفرد به الثقة طالما لم يخالف نحن نقبله، وهذا الكلام معروف في الكلام عن الغريب أو التفردات. لكن نقول من ناحية تطبيقية هناك من يقولون فلان لا يتحمل أن ينفرد بالحديث، لماذا؟ ليس له من طلب العلم والشهرة في ذلك ما يجعله أهلا لأن يكون حافظا، مثل الزهري، مثل مالك، مثل الليث، وهكذا. وأحيانا يكون كلام على المتن، المتن هو الذي يؤثر في عدم تقبلنا لتفرد هذا الراوي. كما ذكرت لكم على سبيل المثال أحيانا الراوي ينفرد بمتن هو معلوم، مثل فضل السواك، فضل قيام الليل، وهكذا. وأحيانا يأتي بمتن ينفرد به ويكون هذا المتن في الأحكام، في الأحكام الشرعية. فلما يأتي في الأحكام الشرعية نشدد عليه كذا، وقد لا يقبل العلماء تفرد هذا الراوي ويجعلون هذا الحديث من منكراته، يقولون هذا منكر تفرد به ولا يقبل منه. إذن فلابد من الرجوع إلى ترجمة الراوي حتى أعلم هل يقبل تفرده أو هو ممن لا يقبل تفرده. قال وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. فمشهوده المنكر هو معلل، هل هذه العبارة معادة أو نحتاج إليها؟ مرة أخرى هو يقول ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. يعني هو قال لابد أن يكون سالما من الشذوذ والنكار، ثم يقول ولابد أن يكون سالما من أن يكون معللا. ألا تكفي العبارة الأولى أن يكون سالما من الشذوذ والنكار؟ فهل هذه العبارة معادة تأكيد، أتت تأكيدا للكلام، أو أن هذه العبارة غير هذه العبارة؟ لإيضاح هذا الكلام نحن نسأل أنفسنا، هو يقول شاذ ومنكر لابد أن يكون سالما من الشذوذ والنكارة، صحيح؟ ويقول ولابد أيضا أن يكون سالما من العلة، صحيح؟ طيب هل العلة هي الشذوذ والنكارة أم هناك أنواع من العلة غير الشذوذ والنكارة؟ هناك أنواع أخرى مثل إرسال الخفي، مثل إرسال الخفي. إذن فالشذوذ والنكارة ليس كل العلة، صحيح؟ فالعلة أعم، العلة أعم، فهنا يكون من عطف العام على الخاص. واضح الكلام؟ زاد المحقق أن هذا الكلام زاد ابن صلاح فيه وعلى القسم الثاني الذي قرأناه يتنزل كلام الخطابي. إذن هو قسم الحديث الحسن قسمين كما هو معلوم. الأول قال هذا مقصد الترمذي من كلام، والثاني قال هذا مقصد الخطابي من كلام، لكن هنا بنوع من الإيضاح والظهور أكثر. إذن هو جمع بين الأمرين، كأن هذا تكلم عن نوع وهذا تكلم عن نوع. هنا بعد أن ذكر المصنف كلام ابن الصلاح قال وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، يعني كأنه راضيه لكن لو دققنا معه في بعض الألفاظ يحتاج إلى مناقشة، كما يجيب طالب عن السؤال فنقول له إجمالا أنت قلت الصواب، لكن هذا إيه؟ نحتاج إلى مناقشة في بعض الألفاظ، كما نقول مثلا نقول أيهما أسبق غزوة بدر أو غزوة أحد، فهو يقول غزوة بدر أولا وغزوة أحد ثانيا، لأن غزوة بدر في الثانية وغزوة أحد في الرابعة، فنقول كلامك إجمالا صحيح أن بدر قبل أحد وأن بدر في الثانية، لكن أحد لم تكن في الرابعة، كانت في كام؟ في الثالثة، فهم؟ إذن فكلامك صحيح، لكن لو دققنا معك في بعض الألفاظ سنقول لك أنت أخطأت في هذا، لكن كلامك مجملا صحيح. فهو يقول هنا في بعض المباحثات والمناقشات على بعض الألفاظ لم يذكر، هو لم يذكر هذه الألفاظ التي يحتاج إلى مناقشتها في كلام ابن الصلاح، لم يذكر. والذهبي لما اختصر هذا الكلام في المقيضة أيضا قال في بعض المباحثات والمناقشات ولم يذكر. في تدريب الراوي ذكر عن ابن جماعة أنه ذكر المناقشات التي يمكن أن تكون على كلام ابن الصلاح، يعني في التدريب الذي عنده التدريب، أنا سأقرأ ما نقلته من التدريب، والذي عنده التدريب يعني ممكن أن ينقل لما يرجع. ونقل السيوطي نقل عن ابن جماعة قال المباحثات والمناقشات على الأول القسم الأول، ابن الصلاح قسم الحسن إلى قسمين صحيح؟ طيب هو قال يرد على الأول من القسمين للضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر. لأنك لو رجعت إلى الكلام هو يقول الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا إلى آخر ما قال، فهو يقول يدخل أيضا معك هنا الضعيف والمنقاطع والمرسل والذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر. هذا الذي يرد على القسم الأول من كلام ابن الصلاح. قالوا على الثاني، يعني يرد على الثاني يعني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر إنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح، يعني ابن جماعة أتى بما يعترض به على ابن الصلاح في التعريفين المذكورين، المصنف قال في مباحثات ومناقشات ولم يذكر. ابن جامعة قال هو قسم الحسن إلى قسمين الأول والثاني. الأول قال يرد عليه ضعيف ومنقطع ومرسل ليس في رجاله مستور. نشوف. ويقول الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. يعني هذا وهو الحسن لغيري، هذا هو الحسن لغيري صحيح؟ يقول الحسن لغيري لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته إلى آخر ما قال. إذا لو أنا أخذت بظاهر كلام ابن الصلاح أبحث في الإسناد عن مستور لم تتحقق أهليته، فإن وجدت فأقول يمكن أن يكون هذا الحديث حسنا لغيره إذا وجد له متابع أو شاهد. فابن جماعة يقول طيب هب أن الإسناد ليس فيه مستور، فيه ضعيف، فيه ضعيف، فلان لين الحديث، فلان فيه لين، هو ليس مستورا عرفناه ووصفناه بالضعف، لكن هذا الضعيف هذا الذي فيه لين هذا اللين وجد له متابع أو شاهد يكون حسنا لغيري أو لا؟ يكون حسنا لغيري صح؟ طيب هل ابن صلاح ذكر هذا الكلام هنا؟ لا. هل تعريفه يدخل فيه ما ذكره ابن جماعة؟ لا، لأنه لم يقل لا يخلو رجال إسناده من ضعف كمستور أو لين، لم يقل ذلك، هو قال لا يخلو رجال إسناده من مستور. إذا غير المستور ليس في الحسن لغير، عرفت؟ فهو يقول له لا هذا الكلام غير دقيق. نحن نعرف ما تريد، أنك تقول مثلا رجال إسناده من مستور كأنك تقول ومن في طبقته، كأنك تريد يا ابن الصلاح أن تقول مستور كمثال، كمثال للطبقة، عارفين الجرح طبقات والتعديل درجات أيضا صح؟ فهو يقول وأنت تقول مستور يعني كأنك تقول يعني لم يصل إلى الواهي أو لم يصل إلى المتهم، عرفنا؟ كأنك تقول الضعيف، وليتك قلت الضعيف، لأن كلمة الضعيف هي أشمل من المستور، المستور يدخل في الضعيف، فالمستور ضعيف، لكن ليس كل ضعيف مستور، عرفنا؟ فهو خصص، وإن كان يقصد لكن ألفاظه لا تدل على ما أراد، ألفاظه يؤخذ عليه فيها، عرفنا؟ لا تكون حدا، يؤخذ عليه فيه، ولكن هم يعلمون ماذا يريد أن يقول، خاصة أنه قال وكلام الترمذي على هذا يحمل أو يتنزل أو يتنزل، فيقول نحن نعرف مرادك وما أتيت به هو صواب، لكن لو دققنا في الألفاظ لا ليست على مستوى الحد، عرفنا؟ فيدخل فيه ما ذكره ابن جماعة الضعيف والمنقطع، يعني هب أن حديثا كل رجال ثقات، رجال ثقات، لكن فيه راوي لم يسمع من راوي من شيخ، أو كل رجال ثقات لكن فيه راوي مدلس ولم يصرح بالتحديث، الذي كل رجاله ثقات ولكن فيهم فلان لم يسمع من شيخ، أو كل رجاله ثقات ولكن فيهم مدلس ولم يصرح بالتحديث في هذا الإسناد، هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح صح؟ الانقطاع لعدم تصريح المدلس بالتحديث صحيح؟ إذن هو ضعيف. طيب هذا الحديث الذي وصفناه بعدالة رجاله وفيه انقطاع ضعيف أو لا؟ ضعيف. طيب لو هذا المدلس الذي لم يصرح بالتحديث وهو ثقة أو صدوق، فلو أتى له متابع تابع ضعيف، أو أتى للحديث شاهد عن صحابي آخر، هل ستقبلون وتحسنون الحديث لغيري أو لا تحسنون؟ نحسن، بل هو أولى من مسألة المستور هذا، صح؟ يبقى يرد علي أو لا يرد علي. فالكلام إذا أراد أن يجعله حدا، لا، فيه خلل، فيه خلل من حيث صناعة الحدود. لكن لما قرأنا كلامه وقال في آخره أن على هذا يحمل كلام الترمذي، عرفنا أنه يريد الحسن لغيره، وأنه يريد بالمستور كأنه يريد طبقة المستور الضعيف، يعني الضعيف وليس شديد الضعف، الضعيف ليس شديد الضعف بأنواع. ففهمنا مراده، لكن نقول له لو تحاكمنا إلى ألفاظك لا تأخذ الدرجة النهائية. يعني كما أقول مثلا أنا أصحح امتحان، فأحيانا طبعا بعض الطلبة يكون نازل قادما من بلاده ولا يعرف العربية جيدا، لكن من خلال كتابته يعني أعلم أنه يفهم، لكن لو دققت معه في الألفاظ لا، صح؟ لو حسبته على الألفاظ يعني ممكن لا أعطيه درجة أصلا، لأن كلام غير مفهوم. لكن أنت كما تكون مثلا أنت في دولة أوروبية وتريد مثلا طعام، لا تستطيع أن تصف الطعام الذي تريد، لكن ربما تعرف كلمة واحدة تدل المستمع على أنك تريد أن تأكل أو تذهب أو تشرب، كلمة واحدة، كما يفعل الأعجمي لما يأتي إلى البلد هنا وأسألك عن الشارع أين كذا، طبعا لا يتكلم بطلاقة، يقول مثلا البريد، لا يعرف إلا كلمة البريد أو البنك، فأنت تعرف أنه يقول لك أين البنك، فهم؟ فكذلك المقصود هنا ابن جماعة هو إيه؟ وضح المراد من الكلمة المباحثات والمناقشات التي أبهمها المصنف ونقلها الذهبي أيضا في المنقضة ولم يتحدث. الكلام صار مفهوم الآن؟ ها؟ واضح؟ طبعا هذا الكلام موجود في تدريب الراو، موجود في تدريب الراو. والثاني نحو، يعني ما قلناه في القسم الأول سنقوله في القسم الثاني. والثاني يقول أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح يعني في الحفظ والإتقان. فهو يقول لو عندي حديث مرسل واشتهر راوي بما ذكر فهو يدخل في الحد، أيضا يدخل في الحد أو في كلام ابن الصلاة، هو يعترض مثل الأول، لكن الأول أدخل فيه عدة أنواع، الضعيف والمنقطع والمرسل إلى آخره، لكن الثاني قال يدخل فيه المرسل الذي اشتهر رويه بما ذكر، فإنه كذلك يعني ينطبق عليه هذا الكلام وليس بحسن في الاصطلاح، إنه هنا يتكلم عن الحسن لذاته، القسم الثاني يتكلم عن الحسن إيه؟ لذاته. فهو يقول المرسل الذي اشتهر روي بما ذكرت أنت في كلامك يدخل معك بحسب كلامك، بحسب تعريفك، بحسب الحد، لو قلنا هو حد يعني بحسب كلامك يدخل معك المرسل، والمرسل ليس بحسن في الاصطلاح، ولا نقول انه ننظر هل له متابع او لا، لاننا نتكلم عن القسم الثاني حسن لذاتي وليس القسم الاول الذي هو حسن لغيره. عرفنا؟ فهذا ملخص يعني المباحثات والمناقشات، ومن اراد ان يراجعها فقد ذكرها السيوطي طبعا في نفس المبحث، يعني سيذهب الى مبحث الحسن وتقسيمة ابن الصلاح، وسيذكر ان ابن دقيق العيد ذكر ان في كلام ابن الصلاح مباحثات ومناقشات، ويذكر قال ابن جماعة كذا. عرفنا؟ واضح؟ وذكر هذا الحافظ اللي هو ابن الصلاح طبعا إشكالا على قولهم هذا حديث حسن صحيح. لماذا؟ قال لأن الحسن قاصر عن الصحيح. طبعا الحسن مثل طالب حاصل على جيد جدا، والصحيح طالب حاصل على امتياز. فإما أقول هذا ناجح بتقدير امتياز أو ناجح بتقدير جيد جدا، لكن لا يوجد ناجح بتقدير امتياز جيد جدا. لأن الحسن قاصر عن الصحيح، جيد جدا قاصر عن امتياز. ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، كأنه قال طالب حصل على مرتبة امتياز جيد جدا. وأجاب جاب عن هذا الإشكال بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى الإسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد. طبعا هذا يتوقف على وجود الحديث بإسنادين، فحينئذ يمكن أن نحمل هذا الكلام عليه، يعني يريد أن يفك الإشكال بوجود إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. قال على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، يعني يقول غير مستنكر، يعني غير مستنكر في الفهم، يعني لا يستبعد، يعني لو قال قائل لعل بعض وليس كل، لعل بعض من تكلم في الحسن أراد بالحسن معناه اللغوي، لا نقول لقد أتيت بفهم منكر. لماذا؟ لأنه يحتمل، لأنه يحتمل. عرفنا؟ فهو يقول على أنه غير مستنكر يعني في الفهم أن يكون بعض وليس كل من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي. طب ما هو؟ ما المقصود بكلمة الحسن معناه اللغوي؟ هو يفصل، وهو يعني هذا المعنى اللغوي الحسن لغة يعني ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. ما تميل إليه النفس يعني يفرح ويستبشر لما يسمع هذا الكلام، مثل مثلا نقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ماذا يحدث للناس؟ يفرحون. صحيح حديث البطاقة توزن أعمال كل العبد بما فيها من بلايا ومصائب وتوضع بطاقة لا إله إلا الله فترجح لا إله إلا الله، الناس تفرح. هذا هو المقصد يعني، صحيح. فهو ابن الصلاح يقول قد يكون بعض أهل العلم أحيانا أطلقوا هذا المعنى، وهذا فعلا يعني معنى قول ابن عبد البر في حديث معاذ طويل في طلب العلم أنه حديث حسن، وإن كان ضعف هو نفسه إسناده. فابن الصلاح يعني لم يأتي بشيء مستبعد، هذا واقع، وهذا المثال مشهور إطلاق ابن عبد البر الحسن على هذا الحديث مع كونه يضاعف الإسناد. طيب دون المعنى الاصطلاح، دون المعنى الاصطلاح أن الحسن هو إما من النوع الأول أو النوع الثاني الذي ذكره ابن الصلاح، لكن يطلق على المعنى اللغوي وهو ما تميل إليه النفس كما ذكرنا أو كما مثل. يقول لا يستنكر أن يكون بعض أهل العلم من المحدثين أطلق الحسن بهذا المعنى، انتهى كلام ابن الصلاح. الآن المصنف سيتعق وأقول صاحب الكتاب لدقيق العيد، أما الأول ما هو الأول؟ هو تكلم عن الحسن بأمرين، الأمر الأول أن يكون له إسنادان، ثم بعد ذلك أتى بمسألة تحسين اللغوي. أما الأول يعني أن الحديث إسنادين، أما الأول وهو قوله بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فقد يروى بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. أما الأول فهمنا الآن، أما الأول فيرد عليه يعني يعترض عليه بما سيذكره الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة واحدة. المخرج هو إيه؟ الراوي هو المدار، فإذا كان المدار على واحد يعني انفرد به واحد، المخرج يعني الراوي انفرد به راوي، فإذا انفرد به راوي فأين الإسنادان؟ هو إسناد واحد. مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة واحد، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج. يعني إذا أردنا أن نعرف هذا الإسناد غير هذا الإسناد، الرواة هنا يختلفون عن الرواة هنا، لكن لو المدار واحد فكيف يكون له إسنادان؟ يعني لما نقول مثلا مالك والليث، مثلا مالك والليث بن سعد كلاهما يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، يبقى عندي مالك والليث صحيح، لكن هذا يقول حدثني نافع وهذا يقول حدثني نافع، فنافع واحد، فمهما تعددت الرواة عنه مالك والليث أو غيرهما فالمدار على نافع، نافع عن ابن عمر، فنافع عن ابن عمر له مخرج واحد ولا مخرجان؟ واحد بالنسبة لنافع واحد، وكل الطرق تفرعت عن نافع ولو مئة، ولو مئة، تمام؟ طيب لكن لو كان مثلا عندي حديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر والليث يروي عن سالم وليس نافع، إذن مالك عن نافع عن ابن عمر والليث يقول عن سالم عن ابن عمر، فأنا عندي هنا نافع وسالم هذا مخرج وهذا مخرج، صحيح؟ لكن لو 100 ويقولون حدثنا نافع عن ابن عمر، فنافع هنا هو المدار، إذن هو تفرد بهذا. فإذا كان الأمر كذلك فهل نقول له إسنادان؟ لا، له إسناد واحد. يقول قد وقع ذلك أن المخرج واحد، المدار واحد، ومع ذلك قال حسن صحيح. فنحن نسلم أن هناك حديث لها أكثر من إسناد وقال فيها حسن صحيح، ونوافق على التعليل الذي ذكرتموه أن له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح، يمكن قبول ذلك. لكن ماذا تقولون في الحديث الفرد الغريب الذي تفرد به مخرج واحد، مدار واحد، ومع ذلك قال فيه أيضا حسن صحيح؟ وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع، يعني ليس هذا افتراضا، هذا واقع في كلام الترمذي نفسه وليس في كلام غير. في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هو نفسه لا نعرفه من هذا الوجه. إذن هناك مضار للحديث وليس له تبعا. أو لا نعرفه إلا من حديث فلان، ينص أحيانا يقول هذا الوجه ويسكت، وأحيانا يقول من حديث وكيع شعبة وهكذا. لا نعرفه إلا من حديث فلان، يعني يذكر هذا الراوي الذي انفرد. وقد ذكرته ابن دقيق العيد نفسه المتكلم يقول قد ذكرت مواضع من ذلك، يعني كأنه لا يتكلم بأمثلة نظرية فقط، ولكنه هو يحفظ هذه الأمثلة أو دونها على الأقل، وذكرها فيما أملته على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله تعالى. كأنه كان يشرح في كتاب الأحكام الصغرى ويذكر الشرح إملاء على الطلبة. أحيانا الشرح يكون تصنيفا كمعظم الناس الآن، يعني يصنف كتابا وينشره، وأحيانا يكون إيه؟ إملاء. بعد ذلك قد يجمع الطلبة هذا الإملاء وقد يملى وكل طالب يذهب به ولا يصل إليه. لكن هو قال ذكرت مواضع من ذلك، إذن هو كان يحفظ هذه الأشياء ويدونها، وليس المناقشة هنا مجرد مناقشة نظرية فقط، لكنها مناقشة تطبيقية أتى بها بأمثلة. إذن هو رد هذا الجواب لابن الصلاح وسكت على ذلك، لم يأتي هو بحل. تمام؟ ما الحلول في ذلك؟ طبعا ليس موضوعنا يعني، لكن نشير أن بعضهم قال إيه؟ هناك راوي متردد في كونه ثقة أو هو صدوق مثلا. فإذا ترددنا في الراوي فممكن بعضهم يحسنه لو قال هو صدوق، والذي يقول هو ثقة يمكن أن يصح، لكن هو لم يتطرق إلى ذلك. ولذلك هذا الكتاب أشبه به بالنكات، يعني يذكر أهم أنواع الحديث وقد يأتي باعتراضات وقد يحاول أن يحل هذه الاعتراضات وقد يتركها هكذا. قال وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي الذي ذكر ابن الصلاح أنه ليس بمستنكر أن يفهم ذلك لم يعجبه، يقول فيلزم عليه لو سلمنا بهذا أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن الله أنه حسن، لو قبلنا ذلك نقول أنه حسن على الحديث الموضوع، لأن الحديث الموضوع أحيانا تكون جميلة جدا، صح؟ ويعني تدخلك الجنة ولو كنت يعني من أفسق الفساق. وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم، ليس مجرد يعني في المناظرات ترد علي وتحاول أن تفهمني، لكن إذا قلت لك كلمني بالمصطلح مصطلح أهل الحديث فلن يستطيعوا ذلك. كما تناقش مثلا أنت مالكيا مثلا وتقول مذهبنا أقوى من مذهبكم، فإذا أراد أن يرد عليك لا تقول له لا، كلمني بما في المذهب، كلمني بقواعد المذهب المالكي ولا تكلمني بشيء آخر، فهم؟ فكذلك هو يقول يعني إذا أردتم أن تناظروني في هذا تكلموا بمصطلح أهل الحديث. فهو يقول إطلاق الحسن على المعنى اللغوي غير مقبول، ويلزم منه أن يطلق على الحديث الموضوع، هناك أحاديث موضوعة طبعا تميل إليها النفوس أكثر من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث. فبذلك يعني يرد على كلام ابن الصلاح في الأمرين. طب هل أنت عندك جواب جديد آخر؟ أنت قلت أنا غير مقتنع لا بهذا ولا بذلك، هل أنت عندك جواب؟ أو أنت تقول يعني أنا غير مقتنع بالإجابة وتسكت؟ لا، قال أنا عندي. والذي أقول في جواب هذا السؤال إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجبه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. يعني كأنه يقول الحسن والصحيح هذا هو الحديث المقبول أصلا، الحسن مقبول والصحيح مقبول، صحيح؟ فهما شيء واحد لو نظرنا إلى دائرة القبول، لو نظرنا إلى دائرة القبول فيها الصحيح والحسن. إذن دائرة الحديث المقبول يحتوي على الصحيح والحسن. فلا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، يعني إذا قلنا الحسن لابد أن نقول هو يقصر عن الصحيح، هو أقل من الصحيح، لا يلزمنا ذلك. متى يلزمنا ذلك؟ وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. لو قال حسن إذن هو دون الصحيح، لكن لو قال حسن صحيح لا بأس. فهمنا؟ مثل ما نقول مثلا فلان ناجح بامتياز، فالذي حصل على الامتياز هو ناجح، لكن الذي نجح قد يكون حصل امتيازه وقد يكون أقل من ذلك. هو يقول الحسن كلمة حسن معناها ناجح، فلما يقول ناجح بامتياز صحيح، ناجح بامتياز في أي؟ ناجح بامتياز. لكن لما نقول ناجح فقط لا تعطيني امتياز، ناجح فقط لا تعطيني امتياز، صح؟ لكن لو قلت ناجح بامتياز مقبول، يقبل هذا الكلام، فلان ناجح بامتياز، ناجح بجيد، ناجح بمقبول. وهو يقول وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، حين نقتصر على كلمة حسن لابد وأن يكون الحسن أقل من الصحيح، لابد، صح؟ إذا اقتصرنا أو الترمذي يعني عموما إذا اقتصر على قوله حديث حسن إذا لابد أن يكون أقل من الصحيح. لكن لو قال حسن صحيح ممكن أن يكون صحيحا وهو بالتالي حسن. أي إنسان حصل على درجة امتياز لابد أن يكون ناجحا، لابد أن يكون ناجحا. فحين نقول نجح بامتياز لا يعترض على ذلك. فالقصور يأتيه من قيد الاختصار، أننا نقول حسن فقط، هذه معنى الاختصار، يعني يقتصر على كلمة حسن لا من حيث حقيقيته أو حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيان، يعني إن لم تفهم هذا التعريف المجمل سأبينه لك. قال إنها هنا صفات للرواية تقتضي قبول الرواية، إنك صفة أو صفات تجعله نقبل رواية هذا الراوي قبول وليس الصح. يقول قبول، القبول أعم من الصحة طبعا، القبول ممكن يدخل فيه أيضا إيه الحسن. أنها هنا صفات للرواية تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، مثل النجاح مقبول جيد جيد جدا ممتاز، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. الناجح ينجح بالامتحان 50%، ولكن ليس معنى أنه النجاح من 50% أن هناك ناجح 60% وناجح 70% وناجح 80% وناجح 90 وهكذا، خلاص. لكن لابد ألا ينقص عن 50، فإذا حصل على 50 فهو ناجح، 90 هو ناجح أيضا. فالنجاح مراتب، وكذلك القبول مراتب. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب اللي هو 50% لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، مثل جيد وجيد جدا وامتياز. واضح؟ فإذا وجدت الدرجة العليا امتياز لم ينافي ذلك وجود الدنيا أنه ناجح 50%، صح؟ فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. واضح؟ ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، طبعا كل صحيح حسن، صح، مثل الناجح بامتياز، كل من حصل على الامتياز لابد أن يكون ناجح. ويلتزم ذلك، يعني يعمل بذلك. ويؤيده، يؤيد هذا الفهم ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة. يعني لو نظرنا إلى كلام المحدثين نجدهم أحيانا يقولون هذا حديث حسن وهو حديث صحيح، فهذا مما يؤكد الفهم الذي فهمناه وهذا الذي ذكرناه، وهذا وهو إطلاق الحديث الحسن على الصحيح، وهذا موجود في كلام المتقدمين ليس في كلام المحدثين المتأخرين، بل أيضا يوجد في كلام الأئمة المتقدمين. أحيانا يقولون يسأل البخاري مثلا عن حديث فيقال حديث حسن تجد في علل الترمذي، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث حسن، ثم تجد وضعه في الصحيح، تجد البخاري وضعه في الصحيح، وضعه في الصحيح إذن وصحيح. ولما سئل عنه في العلل قال حسن، فهذا يؤيد ما ذكره هنا، ولعله طبعا يفهم ذلك، لكن هو إيه يعني يكتب رسالة مختصرة ولم يأتي بالمثال. وهذا موجود في كلام المتقدمين، ذكرنا مثاله أن البخاري يسأل في علل الترمذي عن حديث فيحسنه فقط ثم تجده في الصحيح، وقد يكون هناك عدة أحاديث بهذه المثابة يعني. وهذا سهل يعني، أنت لو بحثت في علل الترمذي الحديث الذي قال فيها البخاري حسن، انظر في التخريج المحقق الحديث الذي تجده يقول أخرجه البخاري، هذا هو سهولة يعني. يعني ممكن في ربع ساعة تحصل على هذه الأحاديث بهذه الكيفية، تبحث فقط عن قول البخاري حديث حسن، ولو كنت تبحث عن طريق الكمبيوتر تكتب البخاري أو محمد حسن، محمد حسن في العلل محمد وحسن، سيأتيك عدة مواضع، انظر في كل موضع هل أخرج البخاري هذا الحديث بصحيح أو لا، ستحصل على مجموع الحديث التي حسنت البخاري بلفظه وصححها بفعله لإيرادها في الصحيح. عرفنا؟ هو يدلل على ذلك ويؤيده بكلام الحفاظ بل وبكلام المتقدمين، وذكرنا هذا من حيث الوجود، من حيث الوجود، ليس لأن قد يكون الكلام نظريا، لكن هو أكد أنه موجود في كلام المتقدمين، والحمد لله يعني رب العالمين ألهمنا بالمثال. واضح؟ بعد ذلك ننتقل إلى الضعيف. كان يعني معي مسألة أريد أن تكتبوها وأنا لم أذكرها من قبل يعني في أي شرح من الشروع، هو في لما تكلم عن الصحيح طبعا ذكر الفرق بين الحديث الصحيح على أصول الفقهاء وعلى أصول المحدثة، صحيح؟ في الأول يعني بالنسبة للمعور الرسالة الضخمة هذه صفحة 218 وأنت ستجده في الصحيح في أول كتاب، ويقول فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. صلتوا إليها؟ وصلت؟ كلهم صفحة كام؟ سبعة؟ صفحة سبعة بالنسبة لمعاه رسالة الصغيرة. ودائما يعني نحن نقرأ في الكتب الكبيرة الفرق بين المحدثين والفقهاء وهكذا. هناك قول للطبري في كتاب تهذيب الأثار يعني أريد أن تكتبوه في هذا الموضع، لأنه سيوضح بالمثال الفرق بين تصحيح الفقهاء وبين تصحيح المحدثين. يعني هناك عبارة يعني لم يستخدمها الطبري مرة ولا مرتين، استخدمها أكثر من 80 مرة. خير، يعني نحن نقول مثلا الحسن، يوجد حديث حسن عند المتقدمين، ويذكر مثلا أمثلة البخاري 3، أحمد 2، لكن هذا ذكرها أكثر من 80 مرة. وعبارة كانت تقول هي واحدة، كانت تقول لم يغيرها، يعني استخدمها في جميع هتكتبه. طب الطبري ذكر في تهذيب الآثار في مواضع كثيرة جدا هذه العبارة، يقول إيه؟ هذا نص، يقول وهذا، بعد أن يذكر الحديث بالإسناد، يقول وهذا خبر، وهذا خبر عندنا صحيح سند. ممكن تنظر مع زميلك، يعني فاتك كلمة، نحن لسنا في امتحان، نستعمل صديق يعني. وهذا خبر عندنا صحيح سنده، يقول عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين، ولم يذكر من الآخرين، ولم يذكر عندنا، لكن ستفهم طبعا العبارة. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل إحداها ثم يذكر العلل. أنت تنظر أو هذا خبر عندنا صحيح سند، يبقى يحمل عندنا هذا على مذهب إيه؟ على من؟ على الفقهاء، صح؟ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل. يبقى الآخرين المقصود بهم هنا من؟ حدث. هذا مثال واقعي ومكرر، قلت لك أكثر من 80 مرة بحسب الكمبيوتر طبعا. أنا كنت أفتكر من منذ قديم، لكن وجدت هذه العبارة هي بنفسها تتكرر ويذكر العلل. فأنت ممكن أن تجمع هذه العلل، يعني لو دخلت على الكتاب تهذيب الآثار وتجمع العلل وتقول العلل التي يعلل بها الطبري أو أعلى بها الطبري في تهذيب الأصل، هو يذكر العلل بقى، مثلا الاختلاف في الإرسال والوصل، الرفع والوقف مثلا، الاختلاف في الإسناد، مرة هذا يجعله مثلا عن أبي هريرة وهذا يجعله بإسناد آخر عن أنس، عرفنا؟ وهكذا يعني. لكن أنا انتظرت حتى يأتي المتأخرون وقلت لا أقوم بإملائها في أول الدرس، خلاص. هذه مهمة جدا، مفهومة، أظن وضحت المثال أكثر يعني، صح؟ طيب ننتقل بقى إلى ما كنا فيه. طب يقول الثالث ضعيف. طب واضح طبعا ان الكتاب ليس صعبا، صح؟ ان بعض الناس يستصعب الكتاب ويقول ماذا تقرؤون في الرواق، الاقتراح لا، هذا يناسب المبتدئين ولا يناسب هل في غرابة؟ يعني مفهوم اظن، صح؟ مفهوم؟ صح ولا أنا المتخيل؟ صحيح؟ يعني لو إنسان مثلا كان درس البيقونية حتى ويسمع هذا الكلام، في الغالب سيفهم أكثر كلام الذي يقال على القلب صح. طيب طب قال الثالث الضعيف، وطبعا هو يختار الأنواع التي يذكرها المحدثون الآن يذكر الضعيف، طبعا هو لن يأتي على كله ولكن يأتي على الأشهر والمستعمل والذي يكون عليها عمل أكثر. يعني الضعيف قال هو ما نقص عن درجة الحسن، طبعا لم يقل ما نقص عن درجة الحسن والصحيح، هو قال هو هذا أفضل أن يقول عن درجة الحسن فقط، لأن الذي ينقص عن درجة الصحيح الضعيف والحسن، الحسن يدخل فيه الحسن أيضا صح، فالأفضل أن أقول عن درجة الحسن فقط. طيب يقول وقد قدمنا في قسم الصحيح الكلام على أصح الأسانيد، إذن هو يقول الحسن ما نقص ضعيف ما نقص عن درجة الحسن، يعني لا تتوفر فيه صفات لا الصحيح ولا الحسن، إن لم تتوفر فيه هذه الصفات الموجودة في الحسن فهو ضعيف على اختلاف أنواعه، لأن الضعف هو أيضا أنواع صح. قد قدمنا في قسم الصحيح الكلام على أصح الأسانيد، يعني يمهد بأنه إذا ذكرنا في الصحيح أصح الأسانيد إذا في الضعيف نذكر إيه الكلام على أوهى الأسانيد تمام. هنا في إشكال، يعني هو خارج عن أصل الكتاب، ويقول وقد ذكر الحافظ ابن نعيم، طبعا عندكم إيه أبو ولا ابن أبو وأنتم ابن، هو هنا طبعا قال في ميم وسين وباء ثلاث مخطوطات أبو نعيم، وهو تحريف يعني جزم بأنه تحريف. لماذا هو اعتمد في ذلك؟ يعني أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع كثيرا يعني، لكن هو الذي حمله على ذلك أنه قال الكلام على الأصل في أصل الكتاب ذكر الحافظ ابن نعيم الكلام على أوهى الأسانيد، فقال في معرفة علوم الحديث ومعروف أن معرفة علوم الحديث لمن؟ للحاكم وليس لأبي نعيم، لابن نعيم أو أبي نعيم، ليس لأبي نعيم، هذا الأول معرفة علوم الحديث هذه للحاكم. الأمر الثاني أنه نظر في نسب الحاكم فوجده فيه في أجداده من اسمه نعيم، فقال ابن نعيم محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدوية ابن نعيم ابن الحكم أبو عبد الله الضبي نسبوه للحافظ المعروف ابن البيع وبالحاكم، برع في فنون الحديث إلى آخره. فهذا اعتمد على معرفة علوم الحديث هي للحاكم، لما رجع إلى نسب الحاكم وجد في أجداده من يسمى بنعيم، فقال إذن لما ذكر ابن دقيق العيد هنا الحافظ ابن نعيم كان يقصد الحاكم، وبعض الناس أو بعض النساخ لما نظر إلى ابن نعيم هو مشهور طبعا أبو نعيم صاحب الحلية ف كتبها أبو نعيم وهو خطأ، بالرغم من أنها وردت هكذا في أكثر المخطوطات. طبعا هو جزاه الله خيرا يعني، هو بذل في الكتاب مجهودا كبيرا يعني، لكن يعني تخطئة المخطوطات الكثيرة يعني أظن يعني لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في ذلك. هو الصواب إن شاء الله هو وقد ذكر الحافظ أبو نعيم. لماذا؟ لأن الأصل أن هذه معظم المخطوطات هكذا، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن ابن دقيق العيد لما سيذكر أحاديث يخرجها في آخر الكتاب. هناك موضوعان قال أخرجه الحاكم ولم يقل ابن نعيم، استخدم الحاكم هو نفسه. كان ممكن أن نقول غيره، لا نعرف من المحدثين من يطلق على الحاكم ابن نعيم، قد يكون هذا هو. لكن أيضا ابن دقيق العيد نفسه لما جاء يخرج الحديث قال الحاكم حاكم ولم يذكر ابن نعيم. من سبب الوقوع في هذا هو معرفة علوم الحديث صحيح للحاكم فعلا، معرفة علوم الحديث هي للحاكم، لكن أبو نعيم صاحب الحلية له مستخرج على هذا الكتاب، له مستخرج على هذا الكتاب. فالعلماء لما يستخدمون المستخرج أحيانا يقولون في مستخرج معرفة علوم الحديث، طب يكون في الصحيح. مثلا نقول أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وأحيانا يقولون أخرجه أبو عوانة في صحيح، لا يذكرون مستخرجه على مسلم، فهمنا؟ يعني أحيانا يقولون أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وأحيانا يقولون أخرجه أبو عوانة في صحيح، وأنت تفهم لأن صحيح مسلم صحيح. فأنا لما أخرج كتابا على الصحيح فهو صحيح، هذا هو الأصل فيه. فهنا كأن ابن دقيق العيد كان عنده كتاب المستخرج ولم يكن أمامه كتاب الحال، فمن باب الأمانة العلمية نقل. يعني نحن الآن مثلا أنا أريد أن أخرج حديثا، إنما الأعمال بالنيات مثلا، فأفتح رياض الصالحين الإمام النووي أجد أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات أخرجه الشيخان، فأقول أخرجه الشيخان وأسمع صح. لكن بعض الناس يقول أخرجه الشيخان كما في رياض الصالحين للنووي من باب الأمانة العلمية واستاء الفضل الأهل، وحتى لو وقع خطأ أقول أنا النووي هو الذي أخطأ أو المنذري وهكذا، فهمنا؟ إذن فقوله في معرفة علوم الحديث لم يقل مستخرج، على عادة العلماء أحيانا أنهم يقولون أخرج أبو عوانة في صحيح. فالعبارة لأن أبو نعيم فعلا له كتاب مستخرج على علوم الحديث، وبعض العلماء قال إيه؟ قال معرفة علوم الحديث مستخرج، لو مستخرج على معرفة علوم الحديث جعله مقدمة لكتاب الذي جمع فيه بين الصحيحين. يعني أبو نعيم جمع الصحيحين في كتاب، فجعل الكلام على علوم الحديث كمقدمة للكتاب كما يفعل البيهقي أحيانا. البيهقي لما نقرأ في دلائل النبوة يذكر مدخل إلى السنن، بعض الأشياء عن مصطلح الحديث وأصول الفقه مجزة، يكون مقدمة للدخول في كتاب دلائل النبوة. فكذلك أبو نعيم فعل ذلك، أبو نعيم فعل ذلك، أتى بمستخرج لمعرفة علوم الحديث لأنه لا يستطيع أن يأتي بمعرفة علوم الحديث للحاكم ويذكره، ليس هذا هو الشأن، يعني الشأن أن يذكره بإسناد. فأتى بمعرفة علوم الحديث على سبيل الاستخراج ويجعله تمهيدا لكتابه. لكن على كل حال هذا كله يعني خارج الموضوع، لكن ممكن أن تستفيد منه خارج الأمر يعني. فالراجح أنه أبو نعيم، أبو نعيم صحيح. وأيضا كان فيه هذا الكتاب كان رسالة ماجستير في السعودية، المملكة السعودية، وكان المناقش كان الدكتور أحمد معبد، هي موجودة، موجودة صوتية، وأنا سمعتها. ولما أتى على هذا الموضع يعني طبعا لم يكن هذا، لم تكن هذه الرسالة هي التي معه، إنما كان هناك أبو نعيم على الصواب. لكن لما أتى في معرفة علوم الحديث قال أنهم أحيانا يحذفون كلمة مستخرج. دكتور أحمد قال لأن هنا في إشكال، فقال في معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث للحاكم، يقول لا هو مستخرج، لكن احيانا يحذفون كلمه ايه مستخرج. اذا الدكتور احمد نفسه صوب انها ابو نعيم، يعني قراها كذا يعني، لم يكن هناك اشكال، يعني كان المحقق الاخر كتبها ابو نعيم، لكن استشكل معرفه علوم الحديث كيف هي للحاكم. فهمنا خلاص؟ يعني هذا موضوع ثانوي، من أراد أن يعني يستوعبه له ذلك، وإن لم يستوعبه أو لم يعجبه الكلام يعني يترك. قد ذكر الحافظ أبو نعيم الكلام على أول الأسانيد، فقال في معرفة علوم الحديث أن قول في الأسانيد الوهية، فأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شامر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، طبعا هي مترجمة ولذلك أنا لن أصيل يعني، أنا أقرأها فقط. وأوهى أسانيد الصديق صدقة الدقيقي عن فرقد السابقي عن مر الطيب عن أبي بكر، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جد، فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. وهو أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبي عن أبي هريرة، وهو أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة، وهو أسانيد عبد الله بن مسعود شريك عن أبي بزارة عن أبي زيد عن عبد الله، وهو أسانيد أنس بن مالك داود بن المحبر بن فحذم عن أبي عن أبن ابن أبي عياش عن أنس، وأوى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، وأوى أسانيد اليمنيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وأوى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جدي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة. وأوى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، وأوى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، وابن مليحة ونهشل نيسابوريان. طبعا لا نحتاج للوقوف عند ذلك كثيرا يعني، لا أرى فائدة، ماشي، ولا تريدون شيئا فيه. لكن الملاحظ أنه لم يذكر أوى أسانيد الماليزيين. تعصب. طيب الرابع في المرسل، اللفظ الرابع المرسل، والمشهور فيه، مشهور فيه إذا هو يومئ أو يشير إلى أن فيه خلافا، فلما قال المشهور إذا فيه خلاف، المحفوظ إذا فيه خلاف، الأصح إذا فيه خلاف، الصحيح إذا فيه خلاف، صح؟ والمشهور فيه أنه ما سقط من منتهى، يعني هناك سقط، وهذا السقط يكون في منتهى الإسناد وليس في أوله أو وسطه. ذكر الصحابي سقط من منتهى ذكر الصحابي، يعني لا يوجد فيه ذكر للصحابي، إنما آخر ما يكون أقصاه أن يكون من التابعين، ثم مثل بذلك، مثل على ذلك بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال، لأنه أيضا بأن يقول التابعي فعل رسول الله، ليس المقصود أن المرسل سيكون في الأقوال فقط، لكن في كل شيء، في الإقرار والفعل والصفة، أب أنه وصفه، يكون حديث في الشمائل مرسلا، صحيح، هو مرسل أيضا، فقوله قال يعني يقصد أنه يعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون في السند صحابي. نكمل. اللفظ الخامس المعضل. طبعا هو اللفظ الخامس هذه من تدخل المحقق يعني، وإنما هو سيذكر أنه اللفظ الخامس في آخر الكلام. فإن سقط اثنان فهو المعضل. طبعا مقصود اثنان على التوالي أو في مكان واحد، سواء في أول السند وهو المعلق أو في آخره وهو المرسل أو في وسطه وهو المنقاطع، لكن انقطاع بالاثنين يطلق عليه في المصطلح أنه معلق. فإن سقط اثنان فهو المعلق، وقد يكون ذلك فيما سقط منه اثنان دون الصحابي أيضا، يعني يسقط منه اثنان في آخر السند، في أول السند، في وسط السند، كمصطلح تفهمه أنه يسقط منه اثنان. أظن هذا واضح. وهذا هو اللفظ الخامس، ولذلك المحقق وضعه بين معكوفين. فهمنا؟ أيضا نفس الشيء اللفظ السادس المنقطع، هذا من قول المحقق. وقد يطلق بعض القدماء متقدمين من محدثين المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وإن كان في أثنائه، بل أشهر مسألة عدم ذكر صحابي في الإسناد، ولكن من حيث الاستعمال فإنهم يستعملون سقوط بعض سلسلة الرواة من السند يطلقون عليه أنه مرسل. عرفنا؟ ومن المرسل الخفي طبعا، وهو من أنواع العلم. وما سقط منه رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع، وهو السادس عند الجمهور وهو غير المقطوع. ودائما الإنسان يحدث له اشتباه بين المنقطع والمقطوع، وإن كان بعض العلماء استعملها في مكان المقطوع، لكن الأكثر على أن المقطوع هو الذي سيأتي. وهو ما روي عن من دون الصحابي وقطع عليه، يعني وقفنا عليه، يعني نروي مثلا شيئا عن الزهري، نروي شيئا عن سعيد بن المسيب، نروي شيئا عن حسن البصري من قوله أو فعله أو نصفه بصفة خلقية أو خلقية كالزهد مثلا، وكل هذا يسمى المقطوع. وحتى لا يشتبه الأمر على الإنسان، هو نفس الوزن يعني، مرفوع، موقوف، مقطوع. أما المنقطع فهو ما سقط منه من الإسناد رجل. قال وهذا هو اللفظ السابع، ابن سهل. الثامن الموقوف، وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. ويقابله المرفوع، وهو التاسع يعني في اللفظ التاسع، وهو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليه قول أو فعل أو تقرير، بعضهم يقول أو صفة مثلا. ومن هذا يقال رواه فلان موقوفا وروى فلان مرفوعا. يعني يشير إلى استخدام هذا المصطلح في كلام أهل العلم لما يحدث اختلاف بين الرواة، بعضهم يروي حديثا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يوقفه على الصحابي فيقولون هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا. الموصول العاشر الموصول، وهو ما سلم من الانقطاع، يعني لا يوجد في سلسلة الإسناد انقطاع، لا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره. وهذا لا إشكال فيه. الحادي عشر المسند، وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا التعريف يكون الإسناد متصلا وينتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم عرفه بتعريف آخر وقيل هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا في أثناء. بعضهم يقول هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الإسناد متصل منقطع. يعني لما يقول مثلا وفي الباب حديث مسند، يعني لا يقصد أن هناك حديثا له إسناد متصل، يقصد أن هناك حديثا هناك حديث مرفوع، يقصد هناك حديث مرفوع. فهمنا؟ ليكون حجة، يكون مرفوع يكون حجة. ودائما طبعا نقول لابد أن تعرف هذه المصطلحات التي استخدمها المحدثون استخدامات عدة ولم يتفقوا عليها، حتى إذا قرأت أو سمعت لا تنكر وتقول هذا خطأ، بل تقول هذا على مذهب كذا أو على مذهب المدرسة التي تعرف المسند بأنه المرسل. تمام. الثاني عشر الشاذ. نكمل هذا المرة السابقة. طيب انت منتبع يعني. طيب الثاني عشر الشاذ وهو ما خالف رواية الثقات، راوي ولو كان ثقة يروي شيئا يخالف فيه ما رواه الثقات. كان يكون هناك شيخ يروي حديثا وكلكم ترون عنه هذا الحديث، فمعظمكم يرويه بسند واحد ومتن واحد، ثم يأتي أحدكم فيخالف رواية إخواني من الرواة، فإذا خالف فهو شاذ، وهو ما خالف رواية الثقة. واضح؟ لكنه لم يكتفي بذلك، قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به. هو أيضا يطلق عليه أنه شاذ. إذن لما أقرأ شاذ يكون عندي احتمالات أن هناك راوي في هذا السند الذي معي، يكون هناك راوي خالف غيره من الثقات في روايته عن شيخ. والاحتمال الثاني أنه ينفرد به، هناك راوي ينفرد بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وهو مع انفراده حاله في الحفظ والإتقان لا يتحمل أن يقبل منه التفرد، فهذا أيضا يقول يطلق عليه أنه شاذ أيضا. أما الثالث عشر المنكر قالوا هو كالشاذ، وابن الصلاح أيضا يعني ذكر ذلك، وهو يعني واقع في كلام المتقدمين أكثر. يعني يطلقون الشاذ والمنكر بمعنى. يعني كمثل الراوي مثلا، تسأل عن راوي تقول غير ثقة، قد يعبر عنه عالم آخر يقول فلان ضعيف، فهذا عبر غير ثقة وهذا قال ضعيف. فهمنا؟ ففي كلام المتقدمين كثيرا تجد أنهم يطلقون الشاذ أو المنكر كلاهما بمعنى، كلاهما بمعنى. طبعا الحافظ ابن حجر يعني يقول الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أو أوثق منه، والمنكر هو إيه؟ مخالفة الضعيف. وهذا يعتبر الذي يشتهر عند الطلبة، لكن أعلم أن هناك من كان يستخدم الشاذ بمعنى المنكر، وهو حتى ظاهر كلام ابن الصلاح وما ذكره ابن دقيق العيد هنا، قال وهو كالشاذ. وقيل هو من فرض به الراوي مطلق. ما الفرق بينه وبين ما قاله في الشاذ؟ لا، الذي قاله في الشاذ انفراد مقيد، انفراد مقيد، قال او من فرض به من لا يحتمل حاله من الحفظ والاتقان ان يقبل ما تفرد به. لكن هنا يقول وقيل هو من فرض به الراوي، وهذا قول لبعض المحدثين انه لا يقبل اي تفرد مهما كان من اي شخص. لكن هو رد عليهم كغيره، قالوا هو منقوض بالافراد الصحيحه. ماذا تقولون في الاحاديث التي انفرد بها راو وهي موجوده في الصحيح؟ وطبعا المثال المشهور هو ما هو؟ ايوه، انما العمل بالنيات. صحيح. قيل هو من فرض به الراوي وهو منقوض بالأفراد الصحيحة، يعني يقولون ماذا ستقول في حديث الأعمال بالنيات وما يشبهه؟ هل سترد أو تسلم؟ إذا سلمت فإنه صحيح، إذن أنت قد ناقضت نفسك لأنك قلت مطلق التفرد لا أقبله، ثم أتيت إلى الأفراد الصحيحة وقبلتها. واضح؟ طيب. الرابع عشر الغريب. وهو تارة ترجع غرابته إلى اللفظ، يعني إلى المتن، يعني لما تقول أنت تقرأ في المتون كثيرا وتقرأ حديثا متنا، يعني تجد أن هذا المتن ليس له ما يشهد له في ذهنك تفاجأ به. لكن المتون التي ليست غريبة مهما قرأتها وكنت أول مرة تقرأها، لكن تجد أنها ترجع إلى شيء معلوم من الشريعة. والفضائل اللي يظهر فيها هذا أكثر يعني. مثلا السواك مهما تقرأ فيه من فضائل هو أيضا مقبول. أصل فضيلة السواك موجودة، أصل فضيلة قيام الليل موجودة، أصل فضيلة الذكر موجودة. فمهما تقرأ عن أشياء قد تكون مبالغ فيها، لكن أصل الأمر موجود، أصل الذكر موجود فضيلته يعني. لكن أحيانا تجد مطولا يعني، أنت تجد نفسك مهما حاولت أن تتذكر أن هذا المتن يشهد له مطول أخرى لا تجد. وفي هذه الحالة تجدهم يتشددون في التفرد، يتشددون في التفرد، خاصة إن كان في الأحكام، خاصة إن كان في الأحكام، لأنه سينبني عليه عمل طبعا. وتارة ترجع إلى الإسناد، المتن لا يكون مستنكرا، لا يكون غريبا، تشهد له أحاديث كثيرة جدا، لكن هذا الإسناد هو الغريب. أحيانا يكون هناك متن مثلا كل الرواة يروونه مثلا من طريق مدني وينتهي مثلا إلى ابن عمر، ويأتي آخر ويروي بإسناد كوفي وينتهي إلى ابن مسعود. فالجمهرة من الرواة يذكرون هذا الإسناد المدني الذي ينتهي إلى ابن عمر، ثم يأتي واحد يروي بإسناد كوفي إلى ابن مسعود. فهذا الإسناد الكوفي الآن هو غريب بالنسبة لهذا الحديث الذي هو معلوم ومعروف ومحفوظ من رواية الإسناد المدني إلى ابن عمر. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، هو دائما تجد ماذا؟ يعني سنذكر مثلا حديث يكون عن عائشة رضي الله عنها في متن ما، تجد لو أنت نظرت إلى التخريج سيقول لك مثلا هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد في مسنده بالإسناد المتصل إلى عائشة رضي الله عنها. واضح إلى هنا الكلام؟ كتب الستة بما فيها إيه؟ الصحيحان، بما فيها الصحيحان. تجد بعد ذلك رواية في مثلا في معجم الطبراني في البزار نفس المد، ويقولون لك رواه فلان فجعله من حديث أم سلمة مثلا، وكل الرواة بما فيهم أصحاب الصحيح أخرجوه من طريق عائشة، وهذا الراوي ينفرد ويجعله من مسند أم سلمة وليس من مسند عائشة. فهذا الذي رواه أم سلمة يعد غريبا لمن رواه عن عائشة، فيقولون المحفوظ عن عائشة، كل الرواة يقولون عن عائشة، وهذا يقول عن أم سلمة. فهمنا؟ إذن فالإسناد إلى أم سلمة هو نفس المتن، نفس المتن عن أم سلمة هو نفس المتن عن عائشة، فالمتن صحيح ومقبول وليس بمنكر، صحيح؟ لكن الكلام الآن في الإسناد، الإسناد عن عائشة محفوظ، الإسناد عن أم سلمة غريب، شاذ، منكر، أي شيء. ماشي. وتارة يرجع إلى الإسناد ويقول المتن محفوظا، يقول المتن محفوظ، لكن العبرة في الإسناد. نقول المحفوظ عن عائشة، يقولون هكذا، ورد من طريق عائشة خرجوا أصحاب الستة مثلا، وروي عن أم سلمة عند البزار أو الطبراني، والمحفوظ عن عائشة. والمحفوظ عن عائشة إذن الرواية أو الراوي الذي روى عن أم سلمة يحكم عليه بأنه غريب على الأقل. ثم تارة يكون غريبا مطلقا بأن ينفرد راوي بإسناده كله، يعني تجد راويا أتى بإسناد هو انفرد به ليس له متابعة لا تامة ولا قصيرة ولا أي شيء. غريبا مطلقا ستجد راويا أتى بإسناد ليس له متابع لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا إلى أي أحد. وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا عن غيره. مثال مثلا ما ذكرناه منذ قليل، رواية مثلا عن نافع عن ابن عمر، حديث عن نافع عن ابن عمر، كل الرواة يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. فيأتي شخص فيقول عن سالم عن ابن عمر، فالآن لما نقول تفرد به فلان عن سالم، هل أقصد أن الحديث فرد أم أقصد أن التفرد حدث في سالم فقط؟ أما نافع فيروي عنه أناس كثيرون جدا، نقول نافع الرواة والثقات والحفاظ يرونه عن نافع عن ابن عمر، أتى شخص وقال عن سالم عن ابن عمر، فهنا التفرد هذا أو الغرابة هنا غرابة نسبية، لكن أصل الحديث محفوظ، أصل الحديث محفوظ، لكن محفوظ من طريق مين؟ نافع، من طريق نافع عن ابن عمر. أما هذا الذي أتى فقال عن سالم فقد أخطأ، ونقول هذا غريب، لكن غريب لماذا؟ لأنه قال عن سالم عن ابن عمر، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر. فلما نقول تفرد به فلان عن سالم فهذا تفرد نسبي ولا مطلق؟ نسبي. فهمنا؟ ثم تارة يكون غريبا مطلقا بأن ينفرد راوي بإسناده كله، وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا عن غيره، شخص معين مثل سالم ويكون معروفا عن غيره مثل نافع. فإذا قيل من حيث الواقع، فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان عن فلان، هل هو من قبيل الغريب المطلق أو الغريب النسبي؟ هو قال فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان عن فلان يحتمل الوجهين جميعا. احتمل الوجهين، كيف نرجح أحد الوجهين؟ بتخريج الحديث. إذا خرجت الحديث وجدت أن هناك راويا تفرد بالإسناد كله فهو المطلق، وإذا وجدت كالمثال نافع وسالم يكون المقصود قريب عن شخص معين وإن كان محفوظا من طريق غيره. إذن لما يحتمل الوجهين جميعا لكي نعرف لابد من التخريج، وحينئذ سيتبين لك بالتخريج هل هو من قبيل الغرابة المطلقة أو الغرابة المقيدة، لا سبيل إلا ذلك، أو أن ينص طبعا حافظ من الحفاظ، أو تقرأ مثلا ابن حجر ويقول المقصود بفلان عن فلان كذا، يعني نص عالم على أحد الوجهين. لكن إن لم نجد لأحد من الحفاظ كلاما فحينئذ لا سبيل إلا أن نجتهد نحن، نخرج الحديث إذا وجدناه من طريق واحد فقط فهو المطلق، وإذا وجدناه محفوظا من طريق أحد الرواة مثل نافع وينفرد بعض الرواة بذكر سالم فهذا هو نسبي. واضح؟ سأعيد. فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان عن فلان، عندي وقال غرابة نوعين، مطلقة وغرابة مقيدة لي عن شخص معين، قول هذا الأسلوب هذا حديث غريب من حديث فلان عن فلان، مثل مثلا ما تقرأ في مسند البزار والطبراني أيضا أحيانا، لكن البزار يعني قلما يذكر حديثا إلا ويذكر مثل هذا. لماذا؟ لأنه كأنه يعني يريد أن يخصص مسنده للغرائب أو الأفراد، فيقول تفرد به فلان عن فلان. أنا الآن أقرأ في مسند البزار وجد البزار يقول هذا غريب الحديث فلان عن فلان، هل يقصد الغرابة المطلقة أو يقصد الغرابة النسبية أو المعينة؟ لا أدري. لو نص على ذلك بعض الحفاظ فبها ونعم، تمام. أما إذا لم أجد وأردت أن أعرف فليس أمامي إلا التخريج، وجدت كل الطرق تدور على مدار واحد وله إسناد واحد فهو المطلق. إن وجدت هناك مثلا سالم ونافع وغيره وكلهم يرونه من طريق أو طريقين وواحد فقط ينفرد عن راوي مثل سالم فهذا هو المقيد أو المعين. واضح؟ فهو يعني ينبهك من الناحية التطبيقية، يفيد حديث فلان عن فلان ما هو؟ يقول لا، هناك احتمالات، إما تراجع العلماء أو تشتهد أنت بالتخريج. وكذلك نفس الشيء، كذلك إذا قلنا يعني أيضا يعني كذلك إذا قلنا تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، احتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين ويكون مرويا من غير جهة ذلك المعين. دائما مثال نافع وسالم احفظه، فتنبه لذلك، يعني كيف تفهم كلام أهل العلم، فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث وقد يكون له وجه كما ذكرناه الآن. يعني أحيانا يقع في كلام بعض العلماء مثل الترمذي مثلا، بعض العلماء مثل الترمذي مثل البزار أو أي شيء يقول مثلا يستخدم هذه العبارة، يقولون أمثال الترمذي والبزار والطبراني يقولون هذا حديث تفرد به فلان، يقولون هذا حديث تفرد به فلان، فالإنسان إذا لم يكن دارسا لهذا الكلام الذي قرأناه الآن وأن الغرابة قد تكون مطلقة أو مقيدة أو ينسى لأنه قد يكون بعض العلماء طبعا أكيد كان يعلم هذا الكلام، لكن الكلام ينسى لأنه ليس يجلس أمام هذه الصفحة فقط، يعني هو يدرس علوم كثيرة جدا ويدرس هنا ويخطب هنا وهكذا، يعني أحيانا مع الممارسة العملية قد ينسى الإنسان هذا، فيأتي إلى قول الترمذي هذا حديث تفرد به فلان، يقول وكلام الترمذي هنا فيه نظر أو خطأ، فلم ينفرد به فلان بل هو متابع من فلان آخر. فهمنا؟ يعني سنذكر المثال الذي كنا نذكره منذ قليل. تخيل مثلا أن الترمذي قال وهذا حديث تفرد به فلان عن سالم، هذا قول الترمذي، فأنت مثلا تقرأ في الشرح، الشارح يتعقب الترمذي فيقول وهذا كلام من الترمذي خطأ، فإن هذا الحديث قد ورد من طريق نافع أيضا أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت تقول صحيح، كيف يقول تفرد به فلان عن سالم والحديث مروي عن نافع ورواته كثر عن نافع. فالآن هذا المتعقب للترمذي هو على صواب أو خطأ؟ على خطأ. لماذا؟ لأنه حمل كلام الترمذي على الغرابة المطلقة، يقول لا ليس فلان عن سالم بتفرد، إنما يرويه أيضا نافع ورواه عن نافع فلان وفلان وفلان وفلان. لما حمل كلام الترمذي على التفرد المطلق خطأه وتعقبه، لكن لو تريث بالأمر وقال الترمذي حافظ، الأصل فيه أنه حافظ، طبعا كل العلماء ممكن يخطئ يعني، لكن الأصل أنه عالم حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين أنه خلاف الحفظ. فالآن هذا العالم الكبير مثل البزار أو الترمذي أو الطبراني يقول تفرد به فلان، فأحمل كلامه على الصواب، أقول لعله يقصد تفرد النسب أو التفرد عن نترجم كلمة النسب بقى تفرد عن سالم، فإن الحديث محفوظ عن نافع، فهذا هو الإيه ينبه، يقول لك أنك قد تتعقب بعض أهل العلم وأنت المخطئ، لأنك حملت التفرد في كلامهم على التفرد المطلق وهم كانوا يقصدون التفرد النسبي المعين. سنقرأ العبارة مرة أخرى. فتنبه لذلك، فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلم، مؤاخذة يعني المعاتبة، يعني أنت ستخطئهم تعاتبهم، يعني تقول أنت تسرعت في حكمك على كلام الترمذي على كلام البزار، قد لأنهم قد يصيبون، قد يكون كلامهم وتعقبهم على الترمذي صحيحا فتقول الترمذي أخطأ، لا مانع، لذلك يقول قد تقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن، فكأن الأصل هو الذي كان على صواب والمتعقب هو الذي لم ينتبه إلى مقصد المصنف الأصلي. في استفسار قبل أن ننهي الدرس بدون استحياء، يعني الذي عنده كلمة مثلا أو شيء لا بأس، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.